جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليك شيخنا، يقول هذا السائل: ما حكم الخروج إلى منى ليلة الثامن من ذي الحجة بحجة الزحام بإحرام من مكة، وما الحكم إذا أحرم من منى يوم الثامن وذلك حسب تعليمات التفويج؟ نعم يا إخوة، يعني طالب العلم الموفق إذا علم أنه قال قولا أخطأ فيه يرجع عنه ويفرح بمن دله على ذلك. بعض الأئمة أفتى رجلا في مصر ولا يعرف مكانه، ثم تبين له أنه أخطأ فيما قال، فبعث مناديا ينادي في مصر أن من أفتاه فلانا فقد أخطأ، أن من أفتاه فلانا فقد أخطأ. استأجر رجلا يدور في مصر لأنه لا يعرف هذا الرجل أين هو، ولكن يعرف أنه في مصر، فيدور هذا الرجل في مصر يقول: من علم من أفتى فلانا فقد أخطأ فلان في فتوى. وهذه ميزة وكرامة لطالب العلم سواء كان مفتيا أو غير مفتي، وقد تعلمنا من مشايخنا هذا الأدب العظيم الجم، لأن الحق أحب للإنسان من كلامه. وأنا والله أفرح لو أن أحد الإخوة قال لي: يا شيخ، إن كلامك هذا خالف نصا من النصوص، فإني آخذه وأراجعه، فإن تبين لي أني قلت خلاف النص والله أرجع عنه وأعلن أني رجعت عنه. هذا ما تعلمناه من مشايخنا، تعلمناه من أئمتنا، تعلمناه من الشيخ الألباني، وتعلمناه من الشيخ ابن باز، وتعلمناه من الشيخ ابن عثيمين، وقرأناه في سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولكن ينبغي علينا جميعا أن نتنبه للطريق الصحيح في مثل هذا الأمر. أخونا السائل يسأل سؤالا يقع كثيرا اليوم، وأرجو أن لا يأتي أحد ويقول: أنت ها قلت يجوزه خلاف، والسنة تدل على غير هذا. بعض الناس يحرم قبل يوم الثامن في الليل، ليلة الثامن، حتى يستطيع أن يدخل منى، لأن منى في صباح اليوم الثاني يكون فيها ازدحام. فهل هذا جائز؟ نقول: دلت السنة على أن إحرام الحاج المتمتع يكون يوم الثامن ضحا حتى يدخل منى قبل الظهر، لكن إذا لم يتيسر للحاج هذا فأحرم قبل وذهب إلى منى، أو أخر إحرامه إلى منى وأحرم من المخيم. بعض الناس مثلا ليس له مكان إلا المخيم، فلا حرج، لأن منى من الحرم، لأن منى من الحرم فهي مكان إحرام، فلا حرج عليه أن يحرم وهو في داخل منى بحجه. ولو أنه قدم إحرامه شيئا حتى يستطيع أن يدخل إلى منى هربا من شدة الزحام فلا حرج في هذا. نعم. أحسن الله إليك، يقول: بماذا يكون التكبير في صلاة الجنازة والأعياد قولا أو فعلا؟ كأن الأخ يسأل عن رفع اليدين، لأن التكبير واضح، الله أكبر، ما دام أنه قارن بين الجنازة والعيدين يبدو أنه يقصد الصلاة، فالتكبير واضح الله أكبر. وقد اتفق العلماء على أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى، واختلفوا في بقية التكبيرات، والمسألة سهلة لثبوت الآثار عن الصحابة. نعم، لم يثبت فيها حديث صحيح، لكن ثبتت فيها آثار صحيحة، ولذا من رفع يديه مع كل تكبيرة فهو موافق للسنة من جهة ثبوت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة وأوفق للسنة. ومن لم يرفع يديه لعدم ثبوت الرفع في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن صلاة الجنازة وصلاة العيدين، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة، فلا إشكال في المسألة. إن رفع يديه فهو موافق من جهة ثبوت الآثار، وإن لم يرفع يديه فهو موافق من جهة عدم صحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالأمر فيه سعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ، ما رأيكم في رجل جاء إلى المدينة يريد العمرة والحج، وأولاده في بلاده أن يضحوا، علما أنه سيحرم إن شاء الله غدا يوم الجمعة، لعله أول يوم في ذي الحجة، هل أثناء غسله للعمرة أو للحج يجب أن يمتنع عن حلق الشعر وقلم الأظفار للتهيئ للإحرام، جزاكم الله خيرا؟ الأخ يسأل سؤالا يقول فيه: الحاج الذي سيضحي أهله في بلده إذا أراد أن يتهيأ للإحرام وقد دخلت عشر ذي الحجة، هل يأخذ يحلق شعر العانة وينتف الإبط ويحف الشارب ويقلم الأظفار أو لا؟ نقول: المسألة فيها تفصيل. فإن كانت الأضحية عن أولاده ولا يريد هو أن يضحي، فنية الأضحية لأولاده فقط، عن أولاده، أما هو فليس داخلا فيها، هو مكتف بالحج والهدي، فله أن يأخذ لأنه لا يريد أن يضحي. أما إن كان يريد أن يضحي وهو الذي سيضحي هناك والنية عنه وعن أولاده، فإذا دخلت عشر ذي الحجة فليمسك ولا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا من أجل أن يتهيأ للإحرام. يجوز له شيء واحد، وهو أن يقصر من شعر رأسه عند التحلل من العمرة، أما عند التهيؤ للإحرام فلا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما رأيكم في المؤسسة المختصة بجمع مال الهدي والذبح عن الناس؟ يوزعون هذه اللحوم للبلدان الفقيرة، هل يجوز للإنسان أن يدفع لهم مال الهدي ويكلفهم بالذبح، علما أنه لا يعلم متى سيذبحون؟ البنك الإسلامي للتنمية وهو المسؤول الرسمي عن الهدي أنشئ مشروع الهدي عنده بقرار من العلماء، وطريقتهم أنهم يوزعون الهدي على فقراء مكة ويضعون في الثلاجات ما يكفي سنة، ثم ما زاد يرسل إلى فقراء المسلمين في بلدان العالم بعد أن يكون قد ذبح في مكة، وهذا لا حرج فيه ولا إشكال شرعا. ولذا يجيز العلماء أن يوكل الإنسان هذا البنك في ذبح الهدي. أما قول الأخ لا نعلم متى يذبح، الهدي يبدأ ذبحه يوم العيد ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، أنت لا يتعلق بك حكم بالنسبة للهدي، لأن أقول يا إخوة الهدي غير الأضحية، الهدي غير الأضحية، كونك تأخذ من شعرك ومن أظفارك وأنت محرم وأنت حاج بعد أن تكون قد تحللت لا إشكال فيه، حتى لو لم تذبح الهدي. يعني لو كنت ستذبح الهدي في اليوم الثاني عشر، رميت جمرة العقبة في اليوم العاشر، حلقت شعرك، يجوز أن تقلم أظفارك، فالهدي غير الأضحية. المهم أنك وكلتهم وهم موثقون من أهل العلم فقد برئت ذمتك والحمد لله، والباقي عليهم هم وسيسألهم الله عز وجل يوم القيامة. لكني أنبه يا إخوة إلى أن الجهة المسؤولة هي ما يسمى بالبنك الإسلامي، أما المؤسسات الأخرى فإن لا نعلم أنها رسمية. الذين يأتون إلى الناس في الفنادق ويقولون عندنا هدي ب300 ب280 ب270، هذه الجهات لا أعلم أنها مرخصة رسميا. وقد ثبت عندي أن بعض هذه الجهات تكذب على الحجاج ولا تذبح إلا عددا يسيرا إن ذبحت، وإلا فبعضهم لا يذبح. ولذلك نصيحتي للحجاج أن لا يوكلوا في الهدي إلا من يثقون به، إما هذه المؤسسة الرسمية البنك الإسلامي أو من يثقون به من الناس، ولا يتساهلوا في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل تصدق بأرض للبناء ليبنى فيها مسجد في أحد البلدان، كانت هذه الأرض كبيرة وجعلوا على يسار المسجد مقبرة لدفن المسلمين، ومع الوقت امتلأت هذه المقبرة وأمام المسجد في جهة القبلة توجد أرض كافية فجعلوها مقبرة جاهلا بحديث لا تصلوا إلى القبور، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المسألة فيها تفصيل، فإن كان بين المقبرة والمسجد جدار أجنبي يفصلها عن المسجد، يعني عندنا 3 حيطان، حائط المسجد حائط المقبرة، إذا كان هناك حائط أجنبي ليس حائط المسجد ولا حائط المقبرة يفصلها عن المسجد، فهنا لا إشكال، فالمقبرة منفصلة عن المسجد ولا تضر الصلاة في المسجد. أما إذا كان على غير هذا فلا يجوز، فالواجب أن تفصل المقبرة عن المسجد بحائط أجنبي يجعلها منفصلة عن المسجد. وأقول يا إخوة، سد الذرائع مطلوب شرعا، لا تجعلوا المقابر بجوار المساجد حتى ولو هي منفصلة، سدوا الذرائع، جعلوها في مكان بعيد قليلا عن المسجد حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى فتح باب الشر. لكن من حيث الحكم فالحكم كما قررته، إن أوجدنا فاصلا أجنبيا حائطا أجنبيا ليس جدار المسجد ولا جدار المقبرة فإن هذا لا يضر والحمد لله. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة للذي يصلي وراء الإمام في الصلوات الجهرية؟ وإن كان كذلك فمتى يقرأها؟ اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة خلف الإمام، واشتد الخلاف في قراءتها خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لأن الخلاف حتى في السرية، لكن الخلاف في الجهرية أقوى. والذي ظهر لي والعلم عند الله عز وجل أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، فيجب على كل من يصلي أن يقرأ الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة أم الكتاب، وفي رواية قال: اقرأها فإنه لا صلاة إلا بها. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى وهو خلف الإمام في الجهرية. كيف يقرأها ومتى يقرأها؟ إن كان للإمام سكتات بين الآيات فيقرأ كل آية في سكتة فهذا طيب. يعني لو كان الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين يقطعها ثم يسكت، المأموم يستطيع أن يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ثم يسكت، المأموم يستطيع أن يقول الرحمن الرحيم، فهذا طيب. أو يكون للإمام سكتة بعد القراءة فإنه يقرأها في السكتة، وإلا فيقرأها على كل حال، هذا الصحيح من أقوال العلماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول المتمتع الذي لا يستطيع الهدي ولا يطيق الصيام فماذا عليه؟ يبقى الهدي في ذمته. الأخ يقول هو الآن لا يملك قيمة الهدي وهو لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم ولا يملك قيمة الهدي، ماذا عليه؟ نقول يبقى الهدي في ذمته دينا، فمتى ما تيسر له الهدي أرسله إلى مكة ويذبح في مكة في أي وقت من الأوقات. نعم. أحسن الله إليك. يقول شيخنا بالنسبة لسؤال الأمس عن المرأة التي عندها مركز التجميل والتدليك، يقول المقصود أن النسوة يذهبن إلى ذلك المركز لكي تحلق الشعر من حول القبل والدبر من حول الرجل وهكذا، فهل يجوز هذا العمل، أي عمل الموظفة التي تفعل هذا وهي كافرة والربح للمسلمة؟ هذا عمل لا يجوز على كل حال، على كل حال هذا العمل لا يجوز وليس له داع، بل إنا ننبه المؤمنات على أنه لا يحل للمرأة أن تذهب لتضع ثيابها في هذه البيوت، بيوت التجميل، فإن المرأة المؤمنة لا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا لضرورة قاضية كعملية جراحية علاجية أو نحو ذلك، أما تذهب للتدليك أو حتى للحمامات العامة فيما ظهر لنا والله أعلم الموجودة في بعض البلدان، لا يجوز للمرأة أن تذهب إليها لتغتسل فيها ولو لم يكن فيها رجال، ولو لم يكن فيها يعني اختلاط بين النساء، لأن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا لضرورة لا بد منها. لكن لو أن البلد بلد حار، بلد بارد جدا، ولا يمكن للمرأة أن تغتسل إلا في الحمام العام مثلا، مثلا عندها جنابة ولا كذا، ولا يمكن أن تغتسل في بيتها لبرودة الجو ولعدم وجود ما يعني يسخن به الماء، فذهبت من أجل هذه الضرورة الشرعية فلا حرج، وإلا فالأصل أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. نعم. أحسن الله إليك. جاء غير سؤال عما يتعلق بصيام يوم السبت في أيام العشر وكذلك في الأيام البيض. صيام يوم السبت جاء في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا هل هو صحيح أو ضعيف، وكثير من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم ذهبوا إلى أنه ضعيف لا يثبت لا من جهة السند ولا من جهة المتن، وبعض العلماء صححوه، والظاهر أنه صحيح من جهة السند، لكنه محمول على ما دلت عليه الأدلة الأخرى، وهو النهي عن صيامه مفردا. أما إذا صام الإنسان قبله أو بعده أو وافق عرفة فإنه يصام في النفل ولا حرج في هذا، لأن ظاهر السنة يدل على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين وقد صامت الجمعة قال أصمت الأمس؟ قالت لا. قال أو تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. فقال لها أو تصومين غدا، وغدا هو يوم السبت وهذا في نافلة، قال إذن أفطري، معنى هذا أنها لو قالت نعم لا أجاز لها أن تصوم. ويعني الحديث على أنه صحيح إن شاء الله محمول على إفراد السبت، وهو الذي تدل عليه الأدلة وتدل عليه القواعد، فلا أرى والله أعلم حرجا من أن يصام يوم السبت، يعني وهو في عشر ذي الحجة، إذا كان الإنسان يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده أو كان موافقا ليوم عرفة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل في حديث الخثعمية دلالة على وجوب التوكيل لمن أدركته فريضة الحج؟ نعم، الدلالة أن المرأة قالت: إن فريضة الله قد أدركت أبي، فسمتها فريضة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنها فريضة على أبيها. والمعلوم أن أباها لا يحج بنفسه، إذن كيف تكون فريضة عليه؟ لا وجه لهذا إلا بأن ينيب، فيكون الفرض عليه أن ينيب، لأنه لو لم تكن الإنابة واجبة عليه هل يكون الحج فرضا عليه؟ لا يكون فرضا، لأنه لا يستطيع أن يحج بنفسه. ولكن المرأة قالت: إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فقالت إنها فريضة، فدل ذلك على أن هذا الشيخ الكبير عليه فريضة الحج. كيف تكون عليه؟ لا يمكن ذلك إلا بالإنابة، فيدل ذلك على وجوب الإنابة وأن الفرض عليه أن ينيب إلا إذا عجز عن الإنابة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز لبس رباط الركبة للعجزة أثناء الإحرام؟ هذا الضاغط الذي يوضع على الركبة يعني والله من المشتبهات، هو من المشتبهات، هو مفصل على قدر المكان ولكنه ليس لباسا معتادا، فهو من المشتبهات. فلو أن الإنسان إذا كان محتاجا له ولبسه فدى فدية الأذى فهو أحوط، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، هذا أحوط والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم التصوير؟ وهل يدخل الفيديو في التصوير؟ وهل إذا كان عند الرجل تلفاز في بيته هل يدخل في الحديث أنه لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة؟ أما التصوير من حيث هو فلا شك في أنه محرم، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. والتصوير له أحوال: الحالة الأولى أن يكون التصوير بالتجسيد، يعني يوضع مثل الصنم لذوات الأرواح، وهذا حرام لا شك فيه. الصورة الثانية أن يكون التصوير لذوات الأرواح باليد، يرسم بيده، وهذا حرام لا شك فيه. الصورة الثالثة أن يكون التصوير لذوات الأرواح بالكاميرا الفوتوغرافية، وهذه الذي ظهر لي والله أعلم أن الحكم فيها التحريم إلا عند الحاجة كالبطاقة والجواز أو توثيق جريمة أو نحو ذلك، وإلا فالأصل التحريم. ولذلك نحن نقول لإخواننا، وقد رأينا أنه يكثر منهم التصوير الآن حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: يا إخوة، ينبغي أن يتقى الله عز وجل، هذا تصوير وأنتم تسمونه تصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصورين. فهب أن هناك احتمالا 10% فقط أن تدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تخاطر بنفسك؟ ثم إن بعض الناس يعني يدخل فيه باب آخر، وهو المباهاة بالأعمال الصالحة، فتجد ياتي يرفع يديه يدعو من اجل التصوير، ليس عنده دعاء. لكن يا ناس انظروا، انا حاج، انا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ادعو، او في منى او في عرفه او في مزدلفه. سبحان الله، الرجل الصالح يخاف على نفسه، يتخفى باعماله الصالحه. هذا يذهب يتصور من اجل يذهب يبروزها يضعها في صدر المجلس، الحاج فلان وتحتها سبحة. ما هكذا خلق المؤمن، وما هكذا شأن المسلم الصالح. أما إذا كان التصوير لغير ذوات الأرواح، يرسم شجرة، يرسم بيت، يرسم شمس وبحر، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه وليس ممنوعا. بقي مسألتان. المسألة الأولى، دم الألعاب، هذه العرائس التي تصنع للأطفال، هل هي محرمة أو مباحة؟ بعض أهل العلم يقول إنها مباحة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصنع على هيئة الأفراس. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها محرمة وأنها لا تجوز، لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصنع يعني فرس برأس ووجه ورجلين، ولكن تصنع كما كانت تصنع بناتنا في السابق، تأتي بعصاه وتضع عليها عصاه وتلبسها ثوبا، تقول عروسة بنت، ما صنعت صورة، وإنما وضعت عصا ووضعت عليها عصاه وتضعها على أنها صورة يعني عروسة تلعب بها. فلم تكن أمنا عائشة رضي الله عنها مصورة تعمل مثل التماثيل، فلذلك يظهر لي والله أعلم حرمة هذا. الأمر الثاني، هل كاميرا الفيديو من التصوير، الذي ظهر لي والله أعلم أنها من المشتبهات، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين. لماذا؟ لأنها تحاكي الأمر كما هو، يتكلم، يضحك، يقوم، يمشي، فليست يعني صورة، وإنما تحاكي الأمر كما هو. لكن في النفس منها شيء، فلا يظهر لي والله أعلم أنها من الحرام البين، ولكن البعد عنها خير. وأما كون التلفزيون في البيت، هل هو مما يمنع دخول الملائكة كما تمنعه الصور؟ لا يظهر لي هذا والله أعلم. لكن التلفزيون ينبغي أن يعني ينتبه الإنسان لنفسه، التلفزيونات هذه فيها شر كثير، في كثير منها. واليوم باب الشهوات انفتح وأصبح عظيما وكبيرا، وأصبحوا يعلمون الناس في التلفزيون حتى الخمر، يعلمون الفتاة كيف تتمرد على أهلها وتذهب مع حبيبها وتذهب مع أدري مع من، وكيف تصنع. هذا باب عظيم وخطر. ليس التلفزيون مجرد صورة، التلفزيون خطر عظيم على البيت في كثير من قنواته. وبالمناسبة يا إخوة، نحن كنا نقرر أن قاعدة يقررها أهل العلم، وهي أن الشبهات أعظم شأنا من الشهوات وأخطر. وفهم بعض الإخوة من هذا أن نقول إن القنوات الإباحية التي فيها الفجور أحسب من القنوات الإسلامية التي فيها بعض الشبهات، وما قلنا هذا ولا نقوله ولا نجيز لأحد أن ينقله عنا. وأنا أقول يعني من كان مبتلى ولا بد أن يحضر التلفزيون، فليختر من القنوات الإسلامية أقربها إلى الحق وأبعدها عن الشبهات إذا كان ولا بد أن يحضر التلفاز. أما قنوات الشهوات التي طغت وأصبحت يعني الشهوات فيها عظيمة، فالآن والعياذ بالله يعلمون كل شيء، كل شيء يعلمونه في هذه القنوات. فنحن نحذر إخواننا من اقتناء هذه التلفزيونات. وإذا كان الإنسان مبتلى لابد ضرورة فليختر من هذه القنوات الإسلامية أطيبها وأقربها ويجعله موجودا على أنه يراقب ما يقال، يعني بعدا عن الشر، والله أعلم. صلى الله إليك. يسأل فيما يتعلق بالصور بالنسبة للمجسم الذي يوضع للعرض في المحلات بدون رأس، هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصورة الرأس. فإذا لم توجد ولم يوجد الرأس فإنه ليس بصورة، فإنه ليس بصورة ولا يدخل في كلامنا. نعم. أحسن الله إليك. يقول أخ أسباني أسلم وأبواه كفار، هل يجوز له أن يحضر جنازة أبويه إن مات أحد منهم أو يتبعهم؟ كيف؟ أعد. يقول أخ أسباني أسلم وأبواه كافران، هل يجوز له أن يحضر جنازة أبويه إن مات أحد منهم أو يتبع جنازتهم إلى القبر؟ عندي جواب لكن نؤجله إلى الغد، أراجع المسألة أكثر. نعم. أحسن الله إليك. يقول ماذا يقرأ بعد كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ إذا كبر التكبيرة الأولى فإنه يقرأ الفاتحة. وقد اختلف أهل العلم هل يستعيذ أو يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد جاء في ذلك حديث اختلف العلماء فيه هل هو صحيح أو ضعيف، والذي يظهر لي والله أعلم أنه صحيح. ولذا السنة أن يبدأ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن زاد أيضا التبريك فلا بأس، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، والمقصود أن يخلص الدعاء للميت، فإن كان يحفظ المأثور فهو طيب وإلا فليدعو للميت، يدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة. ودلت السنة على أنه لا يقول فيها شيئا وإنما يسكت ثم يسلم. يعني بعض الفقهاء يقول فيها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ويدعو للمسلمين، لكن هذا إنما ثبت في صلب الدعاء للميت، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أما بعد التكبيرة الرابعة فلا، لم يثبت. ولذلك ما يفعله بعض الأئمة في بعض البلدان أنه إذا قام لصلاة الجنازة قال يعني افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، وبعد الرابعة يعني ادعوا للمسلمين وكذا وكذا، هذا لم يثبت في السنة، وإنما الذي يظهر لنا والله أعلم في السنة أنه بعد الرابعة يسكت ثم يسلم. أحسن الله إليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.